بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، لا أخفي حقيقة غبطتي وشوقي للقاء بكم في هذا اليوم، فإنه قد جاء في بعض الأخبار عن بعض السلف رضوان الله عليهم أنهم قالوا إن العلم رحم بين أهله، وهذا حق، فإن القوم إذا اجتمعوا على علم ومذاكرة ومدارسة لكتاب الله عز وجل وشرعه والفقه في دينه كان بينهم من الإلفة والمحبة ما يكون بين ذوي الرحم بل أكثر. ولذا ذكر أهل العلم المصنفون في أحكام وآداب العلم وأهله أن للمنتسبين للعلم وللمجالسين لبعضهم حقوقا لربما قورنت بحق البنوة على بعض. فلذا لا أخفي حقيقة شوقي لهذا اللقاء بعد انقطاع دام 3 أشهر. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا وللحاضرين ولشيخنا عبد السلام، وأسكننا وإياه والسامعين دار السلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في كتاب الجنايات: ويشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا والمقتول معصوما ومكافئا للجاني في الإسلام والرق والحرية، فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد، وأن لا يكون ولدا للمقتول فلا يقتل الأبوان بالولد، ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين والأمن من التعدي في الاستيفاء. نعم. بعد حمد الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر شروط وجوب القصاص. وهذه الشروط المتعلقة بالقصاص أحيانا بعضها يتعلق بالمجني عليه، وبعضها تتعلق بالجاني، وبعضها تتعلق بالجناية. وأهم هذه الشروط ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، فذكر أن أول هذه الشروط أنه يشترط أن يكون القاتل مكلفا، أي الجاني الذي قتل غيره لا بد أن يكون مكلفا، وعكس المكلف من كان دون البلوغ، دون سن البلوغ، أو كان مجنونا. فمن لم يكن مكلفا فإنه لا يقتص منه مطلقا. ولذلك هناك قاعدة مشهورة عند أهل العلم أن عمد غير المكلف خطأ، فإذا تعمد الصبي شيئا أو المجنون قتلا أو قطعا أو إتلافا فإنه في مباشرة نحكم بأنها خطأ، فإنما يجب في الخطأ ماذا؟ الأرش، أو الذي يجب فيه الدية، أو الذي يجب فيه التعويض والضمان، ولا يجب فيها القصاص أبدا. الشرط الثاني قالوا لا بد أن يكون المقتول معصوما، وعبر الفقهاء بأن يكون معصوما لكي يشمل المسلم وغير المسلم ممن عصم دمه. فمن قتل مسلما فإنه يقتل به، سواء كان القاتل مسلما أو غير مسلم من أهل الذمة والمعاهدين، لأن المسلم ولا شك معصوم الدم. ومن قتل ذميا وكان مثله ذميا فإنه يقتل به أيضا. ولذلك سيأتي معنا قضية المكافأة فيما لو قتل مسلم ذميا أو معاهدا. هذا من جهة. ومن جهة أخرى تتعلق بالمعصوم، إذا المعصوم تكلمنا عنه قبل قليل وهو معصوم الدم، فيخرج من معصوم الدم أولا من كان حربيا في حال الحرب فإنه ليس معصوم الدم. الأمر الثاني الذي يخرج من المعصوم الدم قالوا من كان قد وجب عليه قصاص وأهدر، وسيمر معنا بعد قليل أن القصاص أو الحد يقوم به ولي الأمر، ويحق لولي الأمر أحيانا أن يقول من وجد فلانا ممن وجب عليه الحق القصاص أن يقتله، فيكون هنا مهدر الدم لسبب شرعي وليس لسبب غير شرعي، فهنا يكون غير معصوم غير معصوم. الأمر الثالث أن من قتل بحق مثل الذي يقوم بالقصاص السياف عندما يقتل غيره قتله بحق فلا يكون معصوما في هذه الحال. وتكلمنا أيضا عن مسألة الصائل أو ما يسمى بالدفاع عن النفس، فإن الصائل بفعله هذا قد أهدر دمه. قال وأن يكون مكافئا للجاني في الإسلام، لأنه لا يقاد المسلم بغير المسلم إلا في حالة واحدة اختارها الشيخ تقي الدين بن تيمية وعليها العمل، في من قتل ذميا أو معاهدا غيلة. فيرى الشيخ تقي الدين أن من قتل ذميا أو معاهدا غيلة فإنه يقتل ويحد حد الغيلة، ذكر ذلك البعري في الاختيارات، والعمل على ذلك فيما إذا كانت الجريمة بشعة ومؤذية أو لمقصد سيء فإنه يؤخذ به ويقاد، وهذه المسألة أطال عنها الشيخ تقي الدين في غير ما موضع. قال وأن يكون مكافئا له في الرق، فلا يقاد الحر بالعبد، والعكس نعم، الأسفل يقاد من الأعلى ولا يقاد الأعلى من الأسفل، فالعبد إذا قتل حرا فإنه يقاد به لا العكس، فإن الحر إذا قتل عبدا لا يقاد وإنما ينتقل مباشرة للدية. قال فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد. قال والشرط الثالث أن يكون ألا يكون والدا للمقتول، فلا يقتل الأبوان بالولد. إذا قتل الأب ابنه فإنه لا يقتل به ولا يقاد، والسبب في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة وغيره، لا يقاد والد بولده لأنه بضعة منه وهو وارث لهذا الحق، فلذلك فإنه لا يقاد الوالد إذا قتل ولده. وأما إذا كان العكس بأن قتل الابن أباه فنقول إن كان، نحن سبق معنا أن بينا أن القتل العمد نوعان، عمد بالفعل وعمد بالفعل مع القصد وهو الأشنع، يرفعه بعض أهل العلم إلى أن يوصلوه ما يسموه بالغيلة بأن يتعمد القتل يكون قاصدا للقتل، وأما العبد وأما العمد فإنه يكون تعمدا لقصد فعل القتل دون القتل. أما الابن إذا قتل أباه وكان مقاصدا لقتله فإن من أهل العلم من يقول إنه يشدد عليه فلا يقتل قصاصا وإنما ربما قتل غيلة كحد الغيلة لأن هذا منه. الأمر الرابع والشرط الرابع قال لا بد من اتفاق الأولياء المكلفين، بمعنى أن الشخص إذا قتل فإن المقتول له أولياء يرثون دمه، والذي يرث الدم هم الورثة لا العصبة، الذي يرث المال هو الذي يرث الدم، وقد يرث دم الرجل رجل وقد ترثه امرأة بنته ترثه أمه ترث دمه، وقد يرث الدم شخص غريب مثل من زوجته قد تكون من بلدة غير بلدته ترث الدم، فكل من ورث المال فإنه يرث حق استيفاء القصاص، حق استيفاء القصاص، وهذا يسمى من الحقوق الموروثة الاختصاص الذي يورث، فلا بد من اتفاق جميع المكلفين على ذلك. طيب إن كان من هؤلاء الذين يرثون الدم أشخاص غير مكلفين كأن يكون منهم المجنون أو يكون منهم الصبي ونحو ذلك، فنقول إن من لا يرجى تكليفه كالمجنون ومن فيه ذهاب عقل ونحوه سقط، ما نقول ينتظر حتى يموت ثم يرثه أولياء نقول سقط حقه، ولا نقول إن وليه أو القائم عليه ولي يرثه في ذلك، لا نقول سقط حقه، إلا أن بعض الفقهاء طبعا استثنوا قالوا إن له الحق أن يصالح عن مال ولا يعفو مجانا وليه، هذه مسألة أخرى. الأمر الثاني، من كان يرجى بلوغه كالصغار فإنهم ينتظرون حتى يبلغوا، حتى يبلغوا. هنا مسألة مهمة، وهي التي فيها يعني نظر للقضاة، وبعض الأخوان ربما يكون ملازما قضائيا فيحتاج هذه المسألة. عندما يتوفى شخص أو يقتل شخص ويكون وارث دمه 5، 4 منهم مكلفون والخامس غير مكلف، فالمكلفون طالبوا بالاستيفاء، والخامس الذي عمره 5 سنوات، ابنه عمره 5 سنوات، نقول ماذا؟ ايش نقول؟ ينتظر حتى يبلغ بعد 10 سنوات. طيب، بعد 10 سنوات أو في أثناء هذه 10 سنوات قبل أن يبلغ، مات واحد من هؤلاء 4 الذين طلبوا الاستيفاء، فلما بلغ أبو 15 جاء القاضي استدعى 5 فقالوا واحد منهم مات، والذي مات عنده طفل عمره 5 سنوات، هل نقول ننتظر 10 سنوات أخرى؟ المذهب نعم، أنه ينتظر بالصبي حتى يبلغ. واختار الشيخ تقي الدين، وأنا ذكرت لكم في البداية أن الشرح إنما هو على أمرين، اختيار الشيخ تقي الدين وما عليه العمل والفتوى عندنا. اختار الشيخ تقي الدين لأنه يسقط حق الأولياء الثانين، فيكتفى بطلبه الأول بالدم وبالقصاص. الشرط الخامس، قال أنه يؤمن من التعدي في الاستيفاء، أي في استيفاء القصاص، ويكون الأمن في أو يكون الأمن من التعدي في الاستيفاء من القصاص بأحد أمرين. الأمر الأول في موضع ما يقتص منه، فإن الاقتصاص من المفاصل يمكن الأمن فيه من التعدي، فمن قطع يد آخر من مفصل من الرسخ يمكن أن يقص من الثاني من الرسخ، لكن لو قصه من غير مفصل كمن نصف ذراعه نقول هنا غير مأمون، لأنك ربما زدت قليلا أو نقصت، فيكون الحق فيه غير منضبط، فلا بد أن يكون القصاص مما له مفصل كأطراف الأصابع والرسغ والمرفق ومارن الأنف، لو قطع امرؤ أول أنف شخص ما يقتص منه إلا أن يكون إلى مارنه وهو مفصل الأنف، فلا بد أن يكون القصاص من أمر محدود، وكذلك في جراحات الرأس التي تكلمنا عنها في آخر درس قبل هذا. طيب، الأمر الثاني الذي طبعا من قطع يد امرئ إلى نصف ذراعه نقول يقتص من الجاني إلى موضع ما يقتص منه وهو الرسغ، وما زاد ففيه حكومة، يعني يقدر فيها عوض لأنه لا قصاص فيما زاد. الأمر الثاني أن يؤمن من الاستيفاء بآلة القصاص، فإن الصحيح والراجح من قول أهل العلم، وقد صح فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم واختيار شيخ تقي الدين وعليه العمل، أنه يجوز القصاص بغير السيف. مشهور المذهب أن القصاص لا يكون إلا بالسيف، ولكن يجوز بغير السيف مما يشابه فيه الجاني فعله، فلو أن امرأ قتل آخر بمسدس فيجوز لأولياء الدم أن يقتلوا الجاني بمسدس، لو قتله بمقصلة أو بحبل شنقه به فيجوز أن يفعل بالجاني مثل ذلك، لكن لو فعل به شيئا لا يمكن أم الأمن من التعدي فيه كأن يكون قد حرقه بالنار، نقول لا، ما يحرق بالنار وإنما ينتقل لآلة أنسب وهي السيف. نعم. قال رحمه الله: وتقتل الجماعة بالواحد. طيب، وتقتل الجماعة بالواحد أي إذا اشترك جماعة في قتل امرئ فإنهم يقتلون به، سواء كان الجماعة هؤلاء كلهم قد اشترك في قتله، بمعنى اشترك في الفعل، بأن يكون فعل كل واحد منهم على سبيل الانفراد يكون قاتلا، فإنهم في هذه الحالة لا شك أنهم يقادون به جميعا، أو أن يكون من بعضهم من باب المباشرة ومن بعضهم من باب التسبب لكن مع ممالأة، مع ممالأة، شوف الشرط. ولذلك قال عمر رضي الله عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، ولذلك من باب الممالأة. لكن لو كان الاشتراك من غير ممالأة بمعنى أن أحدهم تسبب والآخر باشر فالذي عليه القصاص إنما هو المباشر دون المتسبب. مثال ذلك عندما تكون في الشارع فيحفر امرؤ حفرة ثم يمشي اثنان بجانب هذه الحفرة فيقذف أحدهما الثاني فيها، الذي باشر القتل من هو؟ الذي دفع. والذي تسبب بالقتل من هو؟ الذي حفر البلدية. فهنا نقول القصاص على من؟ على الذي حفر ولا على الذي باشر، الذي دافع، الذي دفع، لأنه مباشر. لكن لو كان هناك ممالأة بين الحافر وبين المباشر فنقول ماذا؟ يقادون جميعا، اتفقوا قبل أن يخرج من البيت أنا أحفر الحفرة وأتناد فلانا ثم اقذفه فيها. فهنا نقول يقاد الاثنان به سواء كان مباشرا أو كان متسببا. ويقال كل عضو مثله إذا أمكن بدون تعد لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية. نعم، هذه المسألة مهمة جدا وهي قضية أن كل عضو يقاد بمثله. كل عضو يمكن القصاص فيه أو أن يقتص من الجانب مثله فإنه يقاد. من قطع يد قطع مثله، من قطع مارن أنف مثل ذلك، من قص أذنا مثل ذلك، وكل ذلك مما يكون له حد ينتهي إليه. أما العضو الذي لا ينتهي إليه حد مثل قطع لحم، مثل قلنا العظام تنكسر بعضها أو يقطع بعضها، فإنه لا يكون فيها قصاص. طيب هنا مسألة مهمة جدا وهي قضية ما يمكن ما ليس فيه قطع. نحن قلنا الذي يقتص فيما دون النفس إما أن يكون قطعا وإما أن يكون جرحا، إما أن يكون قطعا إلى ما له حد وإما أن يكون جرحا أيضا إلى ما له حد، مثل الواضحة التي توضح العظم هذه فيها قصاص، لكن المنقلة ليس لا قصاص فيها لأنها نقلت العظم من مكانه إلى مكان آخر فلا يمكن القصاص فيها. إذن يمكن القصاص أولا في القطع ويمكن القصاص ثاني في ماذا؟ في الجراحات، وهذه بإجماع أهل العلم. شوف الثالث، هذه مهمة. الأمر الثالث، هل يمكن القصاص فيما ليس فيه قطع ولا جرح؟ مثل الضرب، شخص لكس آخر بقبضة يده بوكس أو ضربه فصفع وجهه، هل فيها قصاص أم لا؟ المذهب وقول الجمهور لا قصاص فيها لعدم انضباطها، فقد يكون أحدهم أقوى من الآخر ونحو ذلك. والقول الثاني وهو اختيار الشيخ تقي الدين أنه يمكن القصاص في الصفع ونحوه إذا أمن التعدي، وهذه يعرفها من يقوم من أهل النظر بذلك. فإذا أمن التعدي يمكن، إذا ضرب شخص آخر كفا أو صفعه على وجهه أو قفاه نقول افعل بالجاني مثل ما فعل بك بحكم قاض وبشرط عدم التعدي. نعم. ودية المرأة على نصف دية الذكر إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء. نعم، دية المرأة على نصف دية الذكر هذه باتفاق أهل العلم أن دية المرأة مثل دية الرجل، نصف دية الرجل، فحيث ثبتت دية الرجل 100 من الإبل فتكون دية المرأة 50، وحيث ثبتت دية الرجل الآن بعد الزيادة الأخيرة 300 أو 400,000 فتصبح دية المرأة على نصفها بشرط أن لا تصل الدية إلى الثلث. بمعنى دية الإصبع الواحد 5 من الإبل، أليس كذلك؟ هذه ليست أقل من الثلث، إذن الرجل والمرأة فيها سواء. دية الجنين في بطن أمه عندما يضرب شخص أو امرأة مثل الهذلية ضربت امرأة أخرى بطن امرأة فتسقط جنينها، الجنين كم ديته؟ 10 دية أمه، إذن أقل من الثلث. فلا فرق بين أن يكون الجنين ذكرا أو أنثى، فدية الجنين سواء خرج ذكرا أو أنثى ما دام خرج ميتا كدية الذكر والأنثى سواء لأنها أقل من الثلث وهكذا. وهنا مسألة مهمة، أننا حينما نقول إن دية المرأة على نصف دية الرجل ليس في ذلك استنقاصا من المرأة في شيء مطلقا، فإن الإثم في قتل المرأة مثل الإثم في قتل الرجل. ولذلك تذكروا لما قلنا إن الشخص إذا مات أو عفوا أن الشخص إذا قتل آخر ترتب عليه ثلاثة حقوق. الحق الأول لله عز وجل، وهذا الذي قال ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا يغفر، إن من قتل مسلما لا يغفر ذنبه، لأنه نبدأ بحق الله عز وجل، وهذا الحق لله سبحانه وتعالى يكون عقوبته بالكفارة، لأن حق الآدم هو الذي لا يغفر. حق الله عز وجل إذا تاب المرء واستغفر وأدى الكفارة التي أوجبها الله عز وجل عليه، وهي ماذا؟ بصيام شهرين متتابعين ونحو ذلك، فإنه يغفره الله عز وجل، كل الذنوب يغفر الله سبحانه وتعالى. لكن ابن عباس قال لا يغفر، لماذا؟ لتعلقها بالحق الثاني. الحق الثاني حق الميت نفسه، فإن من ظلم آخر تعلق به يوم القيامة، والميت قد مات وانتهى، مات وانتهى، فلا يسقط حقه إلى قيام الساعة. لكن ربما الله عز وجل لكثرة حسنات المرء وكثرة ما فعل من انطراح بين يديه جل وعلا، فإنه يرضي ذلك المجني عليه يوم القيامة، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث، وهنا الأمر الأول والثاني المرأة والرجل فيه سواء، الحق الثالث حق أولياء الدم، حق أولياء الدم القرابات. فهنا عندما قيل إن حق دية المرأة على نصف دية الرجل ليس استنقاصا في المرأة ولا غضا من حقها، وإنما لأجل أوليائها، فإن أولياء الدم في الغالب إذا كان صاحب الدم الذي قتل الرجل فإنهم سيفقدون عائلا ينفق عليهم ويقوم بشأنهم، فيحتاجون لمال أكثر مما لو كانت المفقودة امرأة. وأما المرأة فإن حقها في الكفارة كما في الإثم عند الله عز وجل الكفارة، وحقها في العفو سواء، لا فرق بين الرجل والمرأة فيه. قال رحمه الله: كتاب الحدود، لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم ولا طيب، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الحدود، والمراد بالحدود أي العقوبات التي حدها الشرع لذنوب ومعاصي محددة. الفقهاء إذا أطلقوا كلمة الحدود يقصدون بالعقوبات المقدرة شرعا، العقوبة التي تقدر شرعا تسمى حدا، والعقوبة التي أطلق الشارع تقديرها تسمى تعزيرا. إذا فرق بين الأمرين، ما الفرق بين الحد والتعزير؟ الحد هو ما قدر الشارع العقوبة فيه، والتعزير هو ما أطلق تقدير العقوبة فيه. موجب الحد وموجب التعزير واحد، وهو فعل المعصية، وسيأتي بعد قليل أن الموجب في التعزير قد يكون أوسع منه في باب الحدود. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر من يقام عليه الحد، فقال لا حد أي لا يقام الحد إلا على مكلف، فمن لم يكن مكلفا فإنه لا يقام عليه الحد، لما جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: كان في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لا يقام الحد على صبي ولا مجنون. فلو أن صبيا شرب خمرا لا يقام عليه الحد، أو أن صبيا سرق، أو أن مجنونا سرق لا يقام عليه الحد ونحو ذلك، أو قذف بأن سب في العرض ونحو ذلك لا يقام عليه الحد. ولكن القاعدة كما سيأتي بعنا أن كل من درئ عنه الحد لفوات شرط أو لوجود مانع فإنه يقام عليه التعزير، سيأتي بعد قليل. إذن لا بد أن يكون مكلفا. الأمر الثاني أن يكون ملتزما، أي ملتزما بأحكام الشرع. وبناء على ذلك فإن الحدود تقام على المسلم وعلى الذمي، فالذمي والمعاهد إذا كان في بلاد المسلمين تقام عليه كل الحدود إلا حدا واحدا، وهو حد الشرب، لأنه عند النصارى يجوز في دينهم المحرف الذي حرف بعد رفع عيسى بن مريم بعشرات السنين لما جاء بولس هذا اللي يسمونه أو شاؤول، حرف دينهم فأباح لهم الخمر، ففي دينهم المحرف أنه يجوز شرب الخمر. ما عدا ذلك من الحدود، إن زنى، إن سرق، إن قذف، يقام عليه الحد كالمسلم لا فرق، إلا شرب الخمر فإنه لا يقام عليه الحد فيه. وهذا هو عليه العمل عندنا في المحاكم في المملكة، أنه لا يقام حد الشرب على غير المسلم، وإنما يؤدب بتعزير لمخالفته الأنظمة، ولكن لا يقام عليه الحد. طيب، قال أن يكون عالما بالتحريم، فمن لم يعلم التحريم حرمة هذا الفعل فإنه لا يقام عليه الحد. وقد جاء أن أقواما من المسلمين كانوا بالشام فتذاكروا في ليلهم، وهم في غزات في عهد عمر بن الخطاب، فتذاكروا في ليلهم خبر الزنا، فقال أحدهم لقد زنيت، فقالوا ما تقول؟ قال لقد زنيت اليوم، فرفعوه لأميرهم أمير الجيش، فقال لم أكو أعلم أن الزنا حرام، فأرسلوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبرونه بذلك، وكان أمير المؤمنين في ذلك الوقت، فقال لا أطلقه ولا تقم عليه الحد، فإن زنى الثانية فأقم عليه الحد. لماذا قال إن زنى الثانية؟ يكون قد علم بالحكم. المرء لم يكن عالما لأنه من المسلمين الذين أسلموا من أهل الشام، ولم يكن عالما بهذا الحكم، كثير الناس لا يعلم بالحكم حينما يكون حديث عهد بإسلام، فالقاضي يستطيع أن يعرف بدلائل القرائن والأحوال هل المرء عارفا بالحكم أم ليس عالما. نعم. ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه. نعم، الحدود هذه من خصائص الإمام، لا يجوز لامرئ كائنا من كان أن يقيم حدا على أحد، لا قطعا ولا قتلا ولا جلدا، لا يجوز، ولو كان رائيا له بعينيه، ولو كانت له ولاية عليه كأبيه على ابنه، لا يجوز له إقامة، فإن الحدود إنما هي لولاة الأمر، لا يجوز لأحد أن يقيمها على أحد. استثني من ذلك حد واحد وهو قتال البغاة، عندما يرى أن قتال البغاة حد، فإن البغاة إذا بغوا على بلد جاز لأهل هذا البلد أن يقاتلوهم، شوف يقاتلوهم مقاتلة، هو في الحقيقة مقاتلة ليست قتلا، ولكن تترتب على المقاتلة القتل، فهنا يجوز من باب الدرء شرعا أنفسهم، والحقيقة أن المحصل واحد، ولكن كل الحدود لا يجوز لأحد أن يقيمها، لا على شارب مسكر، ولا على سارق، ولا على زان، ولا نحو ذلك، لأنه من الافتيات على ولي الأمر، بل إن أهل العلم قالوا إن من افتات على ولي الأمر فقتل امرأ قد وجب عليه القتل كأن يكون رجم زانيا، فإنه يقاد بهذا الشخص، يقتل لأنك قتلت هذا الرجل. ولذلك هذا الأمر من الأمور التي جعلها الشارع متعلقة بولي الأمر، وهي كثيرة جدا، منها هذه المسألة. نعم. وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. نعم. قال إلا السيد، المراد بالسيد أي مالك القن أو العبد، إذا ملكه جاز له أن يقيم عليه الحد، حد الجلد فقط، كأن يكون قد قذف فيجلده 40 بدل 80، أو أن يكون قد شرب فيجلده نصف الحد ونحو ذلك، لكن لا يقيم عليه قطعا مطلقا، لأنه لا يجوز للسيد الذي يملك العبد أن يمثل به. وقد ذكرنا في باب العتق قبل أن العبد إذا مثل به سيده على الصحيح، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، وهو إعمال الحديث الذي عند أبي داود، فإنه يعتق عليه. إذا ضرب السيد عبده ضربا خارجا عن العادة، أو مثل به بان فيه جرح في وجهه أو في يده، فإنه يعتق عليه، ليس للسيد أن يمثل في عبده مطلقا، وإن من باب العقوبة المالية يعتق عليه. والرقيق دائما يكون حده على النصف من حد الحر، فإذا ثبت عليه 100 في الزنا فإن الزاني إذا كان قنا يجلد كم؟ 50 ونحو ذلك، إلا القتل، لأن القتل لا يتنصف، القتل لا يتنصف. نعم. حد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، إن كان محصنا وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان فهذا يرجم حتى يموت. نعم. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بأول أنواع الحدود وهو حد الزنا. والزنا أيها الإخوة، قبل أن نبدأ بحده فلا بد أن نعرف خطورته، فإنه ما عصي الله عز وجل بشيء بعد الشرك به سبحانه وتعالى وبعد قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق بمثل معصية الزنا. والمرء يدعوه للزنا أمر في نفسه ولذة حالية لها، وفي الغالب فإنه يسرها ولا يعلنها، ومع ذلك فإن الله عز وجل قد جعل له عقوبات فاضحة له في الدنيا والبرزخ والآخرة. وأما في الدنيا فإن الله عز وجل ما أمر بشهود عذاب كما أمر بشهادة عذاب وعقوبة الزاني، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثم قال بعد ذلك وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ما أمر الله عز وجل بشهادة عقوبة السارق ولا الشارب ولا الباغي ولا المحارب ولا غير ذلك، وإنما الزاني فضيحة له، فهو من معاملته بنقيض قصده، قصد أن يسرها ففضحه الله عز وجل بذلك. في البرزخ يعذب عذابا شديدا. في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما رأى في تلك الليلة قال فرأيت أقواما في مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع ولا هم ضجيج، فقلت يا جبرائيل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزنات من أمتك يعذبون إلى قيام الساعة. عذابهم يكون بهذه الهيئة وبهذه الصورة فيعذبون في البرزخ قبل قيام الساعة. فإذا جاء موعد الساعة وقيامها فجاء أن عذاب الزنات في ذلك الأمر أنهم يعذبون في النار، فيخرج منهم صديد يتأذى منه أهل النار حتى المشركون منهم وإبليس. إذن فضح في الدنيا بعذاب علانية، وفضح بالبرزخ بعلو صوته وظهور عذابه، وفضح بالآخرة برائحته. ولذلك هذه الذنب عقوبته شديدة جدا، والأجر لمن تركه وهو قادر عليه عظيم. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حينما يكون المرء دانيا من الله عز وجل ومن عرشه وقريبا منه، وأقرب الناس إلى الله عز وجل أعلاهم درجة، ومنهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ليس معنى أن المرء يريد أن يصل لهذه المرحلة يتعرض للفتن ويقول لعله أن أدعى لهذا الأمر، لا، يجب على المرء أن يمتنع من وسائل وأسباب ودواعي التي قد تؤدي لهذا الأمر، وهي كثيرة وأعظمها النظر ما في حكمه. قال حد الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. قال الشيخ فعل الفاحشة، المراد بفعل الفاحشة حد الجماع المعروف وهو تغيب الحشفة في الفرج، هذا يسمى هو فعل الفاحشة. ما دون ذلك لا يسمى زنا وإنما يسمى مباشرة، فيجب فيه التعزير ولا يجب فيه الحد. قوله في قبل أو دبر، أي في قبل أو دبر من لا يحل له. ولذلك فإننا نقول إن الزنا واللواط حكمهما واحد، فمن زنى بامرأة أجنبية، طبعا لا بد أن يزني بامرأة أجنبية، فمن زنى بامرأة أو أتى امرأة أجنبية من دبرها أو لاط بذكر فإن حكمه كحكم الزاني، وهذا هو المذهب وهو الذي عليه العمل في المحاكم، أن اللواط حكمه كحكم الزنا، ومن أتى امرأة أجنبية في دبرها فإنه حكم الزنا إن كان محصنا قتل رجما، وإن كان غير محصن جلد 100 مع تغريب عام. هنا مسألة وهي قضية من أتى زوجه من دبرها، لا شك أن هذا الفعل حرام، بل هو إجماع على تحريمه وكذب. انظر لكلمة كذب، من نسب للإمام مالك أو لغيره من أهل العلم إباحتها، فقد نص أهل العلم كالقاضي عياض وغيرها أن هذا كذب عن الإمام مالك، فلا يمكن أن يكون للإمام مالك كتاب سر وكتاب علانية، يقول الناس كلام ثم يجعل له كتاب سر، هذه طريقة أهل البدع الذين يجعلون تقية وغيرها. وإنما هو بإجماع أهل العلم حكى غير واحد أنه لا يجوز إتيان المرأة من دبرها. فإن أتى الرجل زوجه من دبرها فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، ويجوز للمرأة أن تطلب الطلاق، بل لا ليس طلاقا بل هو فسخ لفعل المرء ما لا يجوز له، ولكن لا يجب عليه الحد، وإنما يجب على الزوج التعزير للشبهة. نعم. قال أولا إن كان محصنا، قرأت هذه؟ طيب، إن كان محصنا قال وهو الذي تزوج ووطئها، تزوج أي عقد على امرأة، ووطئها أي دخل بها، ليس مجرد الخلوة بل لا بد مع الخلوة الوطئ. لماذا أتى بالكلمتين؟ لأنه ربما يتزوج الشخص ولا يدخل بامرأته ثم يزني، فنقول إنك غير محصن فتجلد فقط طبعا، أو هو يجلد فقط. وقد يطأ امرأة من غير زواج، أو أن يكون الزواج باطلا، باطلا ليس فاسدا، باطل، مثل أن يتزوج امرأة بلا ولي وهو يعلم أن الزواج بلا ولي حرام ثم يزني بعد ذلك، فنقول أنت زنيت مرتين بزواجك الأول بدون ولي، مع علمك أن الزواج بدون ولي باطل، باطل باطل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزنيت المرة الأخرى، لكن لا يحكم بإحصانك لأن الزواج الأول ليس زواجا صحيحا. قال وطئها أي دخل بها وحصل الوطء. قال وهما حران مكلفان، لأن القن لا يقام عليه حد الزنا بالرجم، لأن فيه إتلافا للمال، إتلافا للمال لصاحبه. نعم. قال فهذا يرجم حتى يموت، عقوبته الرجم حتى الموت، سيأتي بعد قليل إن شاء الله. وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة وغرب عن وطنه عاما. نعم. إن كان غير محصن أي لم يتزوج، ولو زنى قبل ذلك مرتين أو ثلاثا أو أربع، فإنه سمى غير محصن، فإنه يجلد 100 جلدة، يجب أن يجلد 100 جلدة، في قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام، ويجب أن يغرب، يجب أن يغرب عاما، بأن ينقل من البلد التي هو فيها إلى بلد أخرى لكي يبتعد عن أسباب الفتنة التي كان فيها. ولا شك أن التغريب عذاب، وقد جعل الله عز وجل التغريب عذابا هنا وعقوبة، وجعله فتنة لبني إسرائيل، أو اخرجوا من دياركم، ولذلك دائما الغربة عذاب، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم السفر قطعة من عذاب. بالنسبة للتغريب هذا كان في الزمان الأول، في الزمان الحالي لا يوجد تغريب لوجود وسائل الاتصال الحديثة، فينتقل الشخص من مشرق الأرض إلى مغربها في سويعات، فلا معنى للتغريب. ولذلك الآن أصبح العمل على قول الحنفية، فإن الحنفية يرون أن التغريب هو الحبس، والعمل في المحاكم الآن أن من ثبت عليه الزنا وكان غير محصن فإنه يجلد 100 ويحبس سنة وجوبا حدا، لا يعفى عنه لحفظ قرآن، ولا يعفى عنه في رمضان ولا في غيره، لأنها حد يجب أن يتم السنة كاملة، وقد يزيد عليها القاضي من باب التعزير. نعم. ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات أو يشهد عليه 4 عدول يصرحون بشهادتهم. قال تعالى طيب، قال ولكن لا يثبت حد الزنا إلا بأحد أمرين، إما بالإقرار، لابد أن يقر على نفسه 4 مرات، لأن ماعز رضي الله عنه عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أقر مرة، فالتفت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهة الأخرى، فجاءه فقابله من الجهة الأخرى فأقر بالزنا، فالتفت عنه حتى أقر أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم 4 مرار، فبعض الفقهاء يقول إن هذه الأربع المرار كل إقرار بشهادة، والحقيقة أنها ليست كذلك، هذا طبعا قول الفقهاء الحنابل، والحقيقة أنها ليست كذلك، وإنما ليمكنه أن يتراجع. ولذلك يقول الفقهاء في باب حد الزنا بالخصوص يستحب للقاضي أن يلقن المقر، أن يلقن المقر. ولكن سلم لما جاءه قال لعلك قبلت حتى بين له أنه زنى زنا صريحا الذي ذكرت لكم به حده قبل قليل على سبيل الإجازة، فما كان دون الزنا فإنه لا يثبت به الحد وإنما يثبت به التعزير. فالمقصود أنه استحب للقاضي أن يلقن في باب الزنا بالخصوص للمقر، يلقنه أمرا يخرج به من هذا الحد، ولعله إذا أرجئ بعد مرة أو أخرى أن يرجع عن إقراره وينكل. والنكول عن الإقرار مقبول في الزنا بإجماع أهل العلم، ومقبول في حقوق الله عز وجل على القول الثاني واختيار الشيخ تقي الدين وهو الصحيح، أن الإقرار في كل حق يتعلق بالله عز وجل مقبول. بمعنى لو أن امرأة أتى للقاضي وقال أنا قد شربت وثبت بإقراره ثم نكل، الصحيح أنه لا يقام عليه الحد لأن حق لله عز وجل، بخلاف حق الآدميين فلا يقبل الإقرار. فلو جاء رجل قال أنا سرقت البنك الفلاني، سرقت 1,000,000 من البنك الفلاني، ثم جاء بكرة قال لا أنا ما سرقت، السرقة يترتب عليه حقان لله وللعبيد، حق الله عز وجل إبانة يده، وحق العبيد رجاع إيش 1,000,000. ثاني غد لما رجع عن إقراره نقول درئ عنك الحد، لكن أرجع المال، لأن حق العباد لا يقبل فيه النكول أو الرجوع عن الإقرار. طيب، هنا مسألة قبل أن ننتقل التي بعدها، وهي قضية أن الشخص إذا ابتلاه الله عز وجل فوقع في ذنب، وأعظم الذنوب قلنا بعد الشرك وقتل النفس هو ماذا؟ الزنا. فإن الأفضل له والأكمل في حقه أن يستتر بستر الله عز وجل عليه، وأن لا يفضح نفسه، فإن الله عز وجل هو الذي يغفر الذنوب، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي يغفر الذنوب. ليس الأفضل أن تقيم الحد، أن تذهب لولي الأمر ليقيم الحد عليك، لا، بل الأفضل أن تستتر بستر الله عز وجل، وهذا هو الأفضل والأكمل. فإن المرء ربما طال أمد حياته ففعل في بعض هذه الأيام من الأعمال الصالحة ما ربما كان أرفع في درجاته يوم القيامة الشيء الكثير. قال أو أن يشهد عليه 4 عدول يصرحون بشهادتهم، يعني 4 عدول لا بد أن يكونوا عدولا، ولا بد أن يكونوا ذكورا، ولا يقبل شهادة النساء في الحدود من باب التشديد فيها، فلا بد أن يكونوا ذكورا عدولا ليسوا أهل فسق. فلو أن فاسقا شهد على آخر بالزنا لم يقبل، ولكن قد يعذر من باب عدم الثبوت. ولا بد أن تكون الشهادة صريحة بالزنا، الصراح بأن يشرح أمام القاضي ما الذي رآه. والفقهاء يضربون لذلك أمثلة. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الآية. وعن عبادة بن الصامت مرفوعا خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، رواه مسلم. وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز الغامدية. نعم، طبعا الأصل قلت لكم قبل أن ميزة هذا الكتاب أن الشيخ رحمه الله تعالى إضافة لكونه يأتي بالراجح من المسائل والذي عليه العمل والاختيار، وهو غالبا في كثير من الأحيان ليس دائما اختيار الشيخ تقي الدين، إلا أنه دائما يحرص على أن يأتي بأهم الأدلة في كل باب، كل باب يأتي بأهم الأدلة التي عليها مدار الاستدلال في هذا الباب. الأصل في باب الزنا آية وحديث، أما الآية فهي قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة 100 جلدة، وهذا فيه إثبات حد الزنا لغير المحصن. وحديث عبادة بن الصامت قال خذوا عني خذوا عني البكر بالبكري جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. أول أمر في بالنسبة للبكر والثيب أنه كان أمروا بالحبس في البيوت، ثم جاء بعد ذلك الرجم والجلد للثيب والجلد فقط للبكر، ثم جاء بعد ذلك المرحلة الثالثة أن من ثبت عليه الرجم فإنه يرجم ولا يجلد 100 ولا يجلد 100. نعم. حد القذف: ومن قذف بالزنا محصنا أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد 80 جلدة. وقذف غير المحصن فيه التعزير، والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. نعم، هذه المسألة هو حد القذف. والمراد بالقذف أن يرمى محصن، طبعا الإحصان في باب القذف غير المحصن في باب الزنا، انتبه. المحصن في باب الزنا هو الذي تزوج ووطئ زوجته، والمحصن في باب القذف هو العفيف أو العفيفة، هو أن يرمي محصنا أو عفيفا بالزنا وما في حكمه كالزنا اللواط ونحو ذلك، فإنه يعتبر قذفا. فإن رماه بغير ذلك سمي سبا، كأن يقول له مثلا عزكم الله الحاضرين يا حمار أو يا كلب، هذا لا يسمى قذف، القذف فيه حد. وأما السب ففيه تعزير، ومن أهل العلم من يرى أنه يمكن المماثلة في السب. فلو قال، هذا اختيار أيضا الشيخ تقي الدين، لو قال امرؤ لآخر يا كلب نقول وأمكن مع وجود المماثلة وحضور من يكون، نقول يعني من يكون أمام هذا الشيء ويكون الشخصان من طبقة واحدة ليس أحدهما أعلى من الآخر، نقول سبه كما سبك، ويكون بذلك قد اقتصصت منه، قد اقتصصت منه. طيب، إذا قلنا القذف ما هو؟ الرمي بالزنا الصريح أو الرمي باللواط الصريح. الأمر الثاني لابد أن يكون محصنا أي عفيفا، أي عفيفا. فلو رمى امرأا كان قد زنى فقال يا زاني، فقال يا زاني، وأضاف الزنا إلى قبل إقامة الحد، فنقول رماه بما لا يوجب الحد. ولو قال يا زاني أمس أي بعد إقامة الحد عليه، فإنه يكون في هذه الحالة يجب عليه حد القذف. رأيتك بالأمس تزني، فإنه يقام عليه حد القذف. قال أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة، ما معنى هذا الكلام؟ نحن قلنا قبل قليل إن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود. فلو جاء ثلاثة أو اثنان أو واحد إلى القاضي فقالوا نشهد أن زيدا قد زنى، إيتوا بالشاهد الرابع، قالوا لا يوجد، نقول يقام الحد على هؤلاء، يقام الحد على الشهود. لماذا شدد الشرع في هذا الشيء؟ طبعا كما فعل عمر رضي الله عنه، انظر، شدد الشرع في أولا إقامة في عدد الشهود أربعة، ثانيا في صفتهم لا بد أن يكونوا ذكورا عدولا ما يقبل إناث الحدود، ثالثا فيما يشهدون به فلا بد أن يكون صريحا كالرشا في البئر والميل في المكحلة ونحو ذلك، لا بد أن يكون ما رأوه صريحا، رابعا لا بد من العدد، وخوفهم بأنه لو نقص العدد أو فات شيء من الشروط السابقة الثلاث ترى سيقام عليكم الحد، فكثير من الناس سوف يحجمون. لأجل ماذا؟ لكي لا يقام الحد علي أحد. ولذلك ذكر بعض أهل العلم وأظن ابن كثير أو غيره أنسيت الآن أنه لم يقم حد الزنا بالشهادة على أحد، يقول لا أعلم أنه أقيم حد الزنا بالشهادة على أحد وكون الشهادة صحيحة. قد يكون بعض الولاة بعض الأزمنة الماضية ظالما فيأتي بشهادة ليست صريحة فيقبلها فيكون ظالم لا شك، لكن لم تثبت. ولذلك يقول بعض الناس لنعطل حد الرجم، فإن حد الرجم بشع، أن تأتي بإنسان وترميه بحجارة ليست بالكبيرة بلوك ولا بالصغيرة وإنما وسط فترميه بها حتى يموت، هذا قتل بشع، ألغي الحد. يقول لا يجوز أن تلغي الحد، هذا خطير جدا، ما ألغى الحد من المسلمين أحد إلا الخوارج، لأنهم تركوا أشياء كثيرة من الدين لا يجوز إلغاؤه. وليس في ذلك من عدم الرحمة شيء، بل هو رحمة بالناس. إذا علم المرء الذي يزني أنه إن زنى سيقوم عليه هذه العقوبة الشديدة الفاضحة له، فإنه سينزجر. ولذلك لا يقام الحد، حد الرجم معي، لا يقام حد الرجم على التاريخ كما ذكروا إلا بالإقرار. ماعز أقيم عليه بماذا؟ بشهود أم بإقرار؟ بإقرار. هو الرجل قال أريد أن يقام عليه الحد، يستنكح، ينظر أهو سكران أم ليس بسكران، يعرف أهو عاقل أم ليس بعاقل. لم يقم كما ذكرت لكم عن بعض المؤرخين إقامة الحد بالشهود، ما يدلنا على أن المقصود من هذا الحد ما هو؟ هو الزجر من هذا الذنب العظيم الخطير. وحقيقة أيها الإخوة، إن من عصمه الله عز وجل من الزنا فإنه في نعمة وخير عظيم جدا، ومن بولي بذلك فإن شؤم هذا الذنب سيستمر معه كثيرا ما لم يتداركه الله برحمته ويمن عليه بعفوه ورضوانه. يقول الشيخ فإنه يجلد 80 جلدة لقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات الغافلات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة 80 جلدة، لابد من 80 جلدة. قال وقد كم فضل وقذف غير المحسن فيه التعزير، والمحسن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. نعم، قال وقذف غير المحسن، غير المحسن هو من فات أحد الشروط القادمة فيه بأن لا يكون حرا، بأن يقذف عبدا أو يقذف من دون البلوغ أبو 7 أو 8 يقول هذا زاني، أو يقذف كافرا، أو يقذف مجنونا، أو يقذف من ليس بالعفيف، من شهر عند الناس جميعا أنه ليس بعفيف، فإنه لا يقام على الحد وإنما يعزر، بمعنى أن يجلد أقل من 80 جلدة. نعم. والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. نعم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أحكام التعزير، والحقيقة أن أحكام التعزير طويلة جدا وكثيرة، ولكن نكتفي بشرح الجملة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، فإنه قال والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. التعزير ما هو؟ هو العقوبة التي لم يحددها الشرع وإنما أطلقها لولي الأمر. والأمور التي يعزر فيها 3 أشياء: الأمر الأول ما كان من الأفعال التي إذا استوفت شروطها وجب فيها الحد، الأفعال التي إذا استوفت شروطها وجب فيها الحد، فإنها إذا لم تستوف شروطها أو جاء أحد من الموانع فيها بشبهة ونحوه فإنه يسقط الحد، انتبه عبارتي، ويجب فيها التعزير، يجب أن يعزر. رأى القاضي امرأة يسرق ولكنه لم يبلغ نصابا، أو ثبت عند القاضي أن، لما نقول لك لا يحكم القاضي بعلمه، ثبت عند القاضي بشهود أن فلانا سرق لكنه لم يبلغ نصابا أو من غير حرز، فإنه يجب عليه أن يعزره. هذا واحد. النوع الثاني المعاصي الشرعية التي ليست من الحدود، هناك معاصي شرعية غير الحدود فيجوز التعزير عليها ولكنه ليس بواجب. مثال ذلك، مثال ذلك، ما خلنا نذكر أمورا عزر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم نذكر أمورا عزر عليها من غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أخذ شيئا في حمى المدينة، يعني اصطاد في حمى المدينة، اصطاد الصيد في حمى المدينة، فإنه يؤخذ سلبه، كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص. إذا رؤي شخص اصطاد الصيد ما بين عير وثور في المدينة فإنه يؤخذ غترته ويؤخذ ثوبه ويؤخذ الكيس الذي معه ويؤخذ سلبه، من باب التعزير بالمال. والصحيح أن هذا تعزير، هذه عقوبة لأمر محرم. من الأشياء المحرمة شرعا وفيها التعزير لكنه ليس بواجب ولكنه يعني محثوث عليه لإثبات قوة يعني الدين، في المعاكسات مثلا، المعاكسات في فعل بعض المحرمات فإنه يكون عليها التعزير. النوع الثالث مما يكون فيه التعزير فيما منع منه ولي الأمر مصلحة. قد يمنع ولي الأمر من بعض الأمور من باب المصلحة فيجعل عليها عقوبة، هذه العقوبة تسمى تعزيرا لكنه ليست بواجب مثل الأول والثاني. الأول واجب يجب على القاضي أن يفعله، والثاني مؤكد جدا فعله، الثالث ليس واجبا وإنما هو من باب السياسة. مثل النوع الثالث الأمر الذي نقع فيه دائما وهو ماذا؟ ساهر. فهذا الساهر أمر حرمه من باب السياسة، السرعة فوق 70 في شارع البطحة هنا جنبنا فوق 70 هذا ممنوع سياسة، فجعل عليها عقوبة مالية وهي دفع 300 ريال. طيب هنا مسألة مهمة، ما الذي يعزر به؟ قد يعزر بالجلد وهذا جائز باتفاق أهل العلم، قد يعزر بالتعويق وهو الحبس أو الملازمة. الملازمة أن يلازمه الغريم الذي عليه الدين، يلازمه غريمه، هذا تعويق يمنع من الحركة دائم معه مثل ظلة. قد يعزر بالمال، مشهور المذهب أنه لا تعزير بالمال، والصحيح أنه فيه تعزير بالمال وهو الذي عليه العمل مثل غرامات، هذه تعزير بالمال. قد يعزر تعزيرا أدبيا كالتهديد والوعيد والتوبيخ والإقامة من المجلس ونحو ذلك ولفت النظر في العقوبات الإدارية، هذه عقوبة أدبية. الأمر الخامس وهو قول المالكية وعليه العمل واختيار الشيخ تقي الدين أيضا أنه قد يعزر بالقتل، من مفاريد قول المالكية والرواية الثانية مذهب أحمد أنه يعزر بالقتل، وهذا عليه العمل عندنا هنا أنه يعزر بالقتل في قضية المشهورة وهي قضية مهرب المخدرات، فإنه يعزر أو يذبح قتل أو يقتل، يعني يعزر قتلا. حد السرقة، ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. نعم، نبدأ أولا في قضية قال من سرق. السرقة قالوا لا يسمى المرء سارقا إلا أن يكون على وجه الخفاء، فمن أخذ شيئا علانية فإنه لا يسمى سارقا، أو أخذ شيئا من باب الأمانة فإنه لا يسمى سارقا. الذي يأخذه من باب العلانية يسمى غاصب، أرى معك شيئا فأخذه منك بالقوة أغصبه وأنتهبه نهبا، منتهب. وقد جاء في الحديث إن صح ليس على منتهب قطع. الذي يكون من باب الأمانة هو الذي يسمى المختلس، الذي يختلس مالا، يكون أمينا على خزانة أو مسؤولا عن مال فيأخذ جزءا من المال، قد يكون ضخما لكن لا قطع عليه، ولك لا قطع على منتهب ولا مختلس. يبقى عندنا شيء خارج عن هذه القاعدة، وإنما يكون لابد أن يكون على وجه الخفاء مختف فيسمى سارق. لا يسمى السارق سارقا إلا إذا كان على وجه الخفاء. لذلك جاء في الحديث وهو ضعيف لكنه يعني لطيف، النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه روي في الأثر أن من دخل إلى دعوة لم يدع إليها دخل مغيرا وخرج سارقا. يدخل مغير أو دخل سارقا مختفي يتخفى، وخرج مغيرا يهرب. دائما المغير إذا أخذ يخرج يعني قد أخذ المال وخرج، ولذلك دائما السارق يكون على وجه الخفاء. يستثنى من ذلك شيء واحد فقط وهو جاحد العارية، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قطع امرأة جحدت عارية كانت تستعير من الناس المتاع ثم تجحده، تقول ما أخذت منكم شيء فقطعها. والصحيح أن جاحد العارية تقطع يده وأنه ليس من باب السرقة، بل هو حد سابع من الحدود، فالحدود 7 ومنها جحد العارية. إذن الصحيح أن جحد العارية ليس سرقة وإنما هو حد منفصل عن هذا الباب، وإنما ذكرته لأن قلت لكم على القاعدة أن اختيار الشيخ تقي الدين لم نذكره. طيب قال من سرق ربع دينار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في من ربع دينار كما سيأتي من حديث عائشة رضي الله عنها. وذكرنا في باب الزكاة إن كانكم تذكرون الدينار من الذهب كم يعادل من جرام؟ هاي الشيخ ظافر 4.25 هذا الدينار، ولذلك النصاب اضربها في 20 كم تطلع؟ 85. ربع الدينار 4 جرامات، وربع ربعها كم؟ تقريبا جرام وربع الربع، يعني 1/16. يعني من سرق ما قيمة هذا فإنه يقطع، تقطع يده. جاء في بعض الأحاديث أو 3 دراهم، لا قطع فيما دون 3 دراهم. 3 دراهم قلنا الدرهم كم يعادل تقريبا؟ لا كم يعادل من فضة؟ كم جرام فضة؟ تقريبا نقول 3 إلى ربع. ف3 دراهم، خلنا نقول 3 في 3 9 جرامات. جرام الفضة الآن كم يعادل؟ أقل من أظن 3 ريال. قال الأسبوع الماضي أحد الأخوان اللي سمعنا 3 ريالات. إذن لو قلنا بالذهب، جرام الذهب الآن يعادل 170 ريال، ولو قلنا بالفضة فإن المرأة يقطع بتقريبا قلنا كم؟ 3 في كم؟ في 3 دراهم، يعني 9 جرامات. 9 في 3 يعني ما قل 30 ريال، يعني أن أو قل 27 تقريبا، هي أقل. أن من سرق ب27 تقطع يده. من أهل العلم من يرى أن الأصل في القطع إنما هو الدرهم الدينار فقط لوروده من حيث عائشة، وقالوا إن الصحابة رووه بالقيمة في الدراهم. ومنهم من يرى وهو المذهب أنه مقدر بهما معا، مقدر بهما معا، والمسألة خلافية وطويلة. طيب، قال من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه، لا بد أن يكون من حرز، ولكل شيء حرزه. فالجيب المحفظة حرز مثلا، والبيت حرز، والقفل حرز، فلكل شيء حرزه، وهو يختلف باختلاف الأعراف وباختلاف الأزمان وباختلاف البلدان، فقد يكون في بلد حرزا وفي بلد ليست بحرز. قال قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، تقطع من مفصل الكف هنا، ثم حسمت. ومعنى حسمت أي أنها يعني يقطع عنها الدم بأن تغمس في زيت ونحوه. قضية الحسم هنا في مسألتان مهمتان. المسألة الأولى ما يتعلق بالحسم، الحسم إنما هو لمصلحة هذا الشخص لكي لا تسري، يسري القصاص، يسري يعني يستمر، لكي لا تتلف يده. فالحسم ليس مقصودا لذاته العقوبة بالألم. وبناء على ذلك فلو قطعت اليد ثم خيطت خياطة أجزأ، ما ينزل الحسم بالنار. وهذا الذي عليه العمل عندنا في المحاكم، أنها تحسم، أن الحسم ليس لازما، وإنما تخاط خياطة، ما توضع في الزيت الآن، وإنما تقطع ثم تخاط. هذا واحد. الأمر الثاني، هل الألم مقصود أم ليس مقصودا؟ أو قبل أن ننتقل للألم، من أهل العلم المسألة الثانية، من أهل العلم من يقول إن المقصود بالحسم ليس الغمس كما جاء في بعض الأحاديث، وإنما الإبانة. وبناء على ذلك لو أن سارقا قطعت يده ثم خيطت، هل نقول نخيطها مباشرة؟ فمن المعاصر من يقول السارق يقطع يده ثم نخيطها قبل أن يبرد العصب ونحو ذلك. نقول لا، هذا غير صحيح، لأن المقصود الإبانة، فلا بد أن يراها الناس. وذلك جاء في بعض الآثار أنها تعلق في رقبته إذا كان الشخص سارقا وظهرت سرقته من باب تأديب الآخرين. فالمقصود إذن بالحسم أمران، غمسها في الزيت وهذا ليس مرادا لذاته وإنما لمصلحة الشخص، والحسم بمعنى الإبانة والفصل وعدم إرجاعها، وهذا هو المقصود. الأمر الأخير، هل الألم مقصود أم ليس مقصودا؟ القرار الذي صدر من هيئة كبار العلماء أن القطع في حقوق الله عز وجل ليس مقصود فيه الألم، وبناء على ذلك يجوز استخدام المخدر في القطع وفي نحو ذلك. أما القصاص فإنه حق لولي الدم أو للمجني عليه. المجني عليه تألم عندما قطعت يده، فيكون العقوبة على الجاني بالألم مع الإبانة، فيكون حقا له. يستأذن، هل تأذن بأن يخدر أم لا تأذن بذلك؟ نعم. فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. نعم، قال فإن عاد إلى السرقة مرة أخرى قطعت رجله اليسرى عكس، وهذا معنى من خلاف، يعني تخالف بعضها، من مفصل الكعب ولأهل العلم طريقتان، فمنهم من يقول يبان الكعب بالكلية فيكون في هذه الحالة كالأعرج، والذي الصحيح أنه لا يبان الكعب وإنما يبقى عرقوب الرجل، يبقى عرقوبها بحيث لا يكون المرء الذي قطعت رجله في حد السرقة، يعني ما يقطع من حيث المفصل وإنما يبقى عرقوب فيكون يمشي عليها يستطيع المشي وإنما تقطع رجله. طيب إن سرق الثالثة نقول لا تقطع يده اليسرى لأنه لم يصح حديث في ذلك، وإنما يعاقب بعقوبة تعزيرية، والعقوبات خمسة ذكرناها قبل قليل. فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل، قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، متفق عليه. وفي الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه أهل السنن. نعم، هذه الأصول في هذا الباب أن قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا دليل على وجوب الحد، وحده إنه إلى المفصل لأن اليد أقل ما أصق، أقل ما تصدق عليه إلى الرسق. ثاني حديث عائشة رضي الله عنها دليل على اشتراط النصاب في حد السرقة وهو ربع دينار. الحديث الثالث حديث الذي رواه للسنن أنه لا قطع في ثمر ولا كثر اشتراط للحرز، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أخذ من ثمر بستان لا يحل له فإنه لا يقطع لأنه ليس حرزا، كل الناس يستطيع أن يتناوله. والكثر هو الجمار، جمار النخل اللي احنا نسميه في اللهجة العامية شحم النخل، شحم وهو الأبيض الذي وإن حفرت تحت تجد تحت النخل شيئا أبيض، هذا هو الكثر، هذا هو الكثر، كثر النخل، فإنه لا يقطع به وإن حفر الشخص لأنه ليس حرزا، ليس حرزا. معلش اليوم سنأخركم عشر دقائق لكي ننهي باب الجنايات كاملة. حد الحرابة، وقال تعالى في المحاربين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى آخرها، وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل، فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل تحتم قتله، ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الناس نفي من الأرض. نعم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالحد الثالث أو الرابع وهو حد الحرابة، وسميت حرابة نسبة لفعلهم وأن فعلهم فيه محاربة لله ورسوله، ويكفي في هذه التسمية بيان خطر ذلك، فإن المحارب سمي محاربا لله ورسوله لأنه أخاف الناس. ما الفرق بين السارق والمحارب؟ السارق يسرق على وجه الخفاء ويذهب، بينما المحارب إذا لم يقتل فإنه يسرق مع إخافة، يخيف الناس، فلذلك من أخاف المسلمين وأزال عنهم أمنهم وروعهم في حضرهم وفي باديتهم وفي سفرهم فإن الله عز وجل سماه محاربا لله ورسوله، ويكفي في ذلك لمن كان ذا عقل ولب وفهم أن يزدجر. ناهيك عن عقوبته الشديدة التي ستمر معنا بعد قليل. إذن من أزال عن الناس أمنهم وخوفهم سمي محاربا، ولذلك الفقهاء لما أرادوا أن يفرقوا بين المحارب والقاتل أو بين المحارب والسارق، قد المحارب لا يسرق، قد يسرق فقط وقد يقتل فقط، كيف نفرق بين حد الذي ذكر الله هنا وغيره؟ قالوا لا بد أن يكون فيه تخويف لعامة الناس بأن يكون فيه إظهار، ولذلك بعضهم اشترط أنه لا بد أن يكون معه سلاح، قال لأن فيه تخويفا، من لم يظهر بسلاح ليس فيه تخويف. بعضهم قال أنه لا بد أن يكون في صحراء، والصحيح لا، أن المحارب سواء كان في صحراء أو في مدينة يسمى محاربا، بل ربما كان في المدينة أشد تخويفا للناس مما في الصحراء. نعم، في الزمان الأول القديم لا يمكن أن يحارب في داخل البلدة، يحارب يعني أن يكون شخص يعني يخيف الناس، فإنهم يستطيعون القبض عليه. فالذي قالها من الفقهاء قديما كأبي حنيفة وغيره نظروا لأنه في زمانهم الأول لا يوجدون إلا في الصحراء، فحكوا على واقعهم. أما وقد اتسعت المدن منذ قرون كثيرة قبل، فأصبح بالإمكان أن يتخفى المرء في بلد وأن يخيف الناس وتكون له منعة وقوة وشوكة وهو داخل البلد، فذلك يسمى محاربا. نعم، إذن قال وهم الذين يخرجون على الناس ويخيفونهم، لا بد أن نقيد بيخيفونهم، ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل. الطريق قد يكون في خارج المدن وقد يكون في داخلها. العقوبة في ذلك قال فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، قتل وصلب، يقتل ويصلب. وهل يكون الصلب قبل القتل أو بعده؟ الاثنان، يجوز هذه ويجوز هذه. من أهل العلم من يقول يكون القتل الصلب قبل ليعرف ألمه، وهذا الأمر راجع للقاضي أو ولي الأمر. قال ومن قتل تحتم قتله، أن من قتل من المحاربين يجب قتله، يجب قتله، يعني ما نقول يخير بالقطع، بل إنه يجب أن يقتل، لنعود بعدما نذكر كلمات الشيخ. قال ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، كأنه سرق مرتين لأنه جمع بين السرقة والتخويف. قال ومن أخاف الناس نفي من الأرض. عقوبة المحارب أربعة أشياء ذكرها الله عز وجل في كتابه، قال أن يقتلوا واحد، أو يصلبوا، أو إذا للتخيير اثنين، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي عكس بعض، يده اليمنى ورجله اليسرى، أو ينفوا من الأرض. اختلف أهل العلم في كيفية الجمع بين هذه الأمور، فمن أهل العلم من قال إن أو هنا لاختلاف الحال، فمن سرق قطع، ومن قتل قتل، ومن أخاف نفي، فإن جمع بين ثنتين جمع له بين الثنتين. ومن أهل العلم من قال إن ولي الأمر له حق الاختيار في ذلك، له حق الاختيار، فقد يكون المرء فقط سرق ومع ذلك يقتل ويصلب، قد لا يكون قتل لكن يجوز له أن يفعل ذلك، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، وهو الذي عليه العمل في المحاكم عندنا. نعم. حد البغاة، ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ، وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم، فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم إذا قاتلوا، وعلى رعيته معونته على قتالهم، فإن اضطر إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدا، ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا يسبى لهم ذرية، ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال. نعم. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بحكم البغاة، وقال فمن خرج على إمام يريد إزالته من منصبه فهو باغ، أي من خرج على الإمام سواء كان بتأويل سائغ أو من غير تأويل سائغ فإنه يسمى باغيا. فإن كان بتأويل سائغ سمي بغاة وسكتنا، مثل ما كان بين معاوية رضي الله عنه وعلي، فإن الشافعي رحمه الله تعالى لما ذكر حكم البغاة استدل عليه بما كان بين الصحابة رضوان الله عليهم، فإن أحدهم كان باغيا على غيره، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقتل عمارا بالفئة الباغية، تقتله الفئة الباغية. ولذلك أحمد لما سئل عن قول الشافعي لما مثل بما كان بين الصحابة وما شجر، قال وهل يسعه إلا ذلك، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في حكم البغاة بعينهم كما قرر غير واحد من أهل العلم. الأمر الثاني، إذا كان خروج هؤلاء على الإمام من غير تأويل سائغ فإنهم بغاة خوارج. إذن البغاة نوعان يجب أن تفرق بينهما، والتفريق بينهما مؤثر في الحكم. إذن الأمر الأول من كان بتأويل سائغ، والثاني من كان بتأويل غير سائغ، وهم الخوارج الذين يعتدون على الناس ويكفرونهم أو يعني يستبيحون أموالهم ونحو ذلك. ما الذي يترتب على هذا؟ أمور. الأمر الأول استمر معنا بعد قليل، أن ابتداء هذا ذكرها الشيخ تقي الدين وقال إن كثيرا من الفقهاء يخطئ فيظن أن حكمهما واحد، والحقيقة أن هناك فرق. الفرق الأول الذي ينبني على ذلك، أولا أن نقول أن قتال الخوارج واجب، أن قتال الخوارج الذين يخرجون على الأمر واجب، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال طوبى لمن قتلهم أو قتلوه كرها ثلاثا. بينما قتال البغاة ليس واجبا، بل الأفضل الكف والامتناع، وهذا الذي اختاره سيمر عليه نفس الكلمة ذكرها الشيخ بعد قليل. الأفضل الكف إلا أن يبدأ بالقتال فيكون من باب الدفع. ولذلك فإن علي رضي الله عنه كما قرر الشيخ تقي الدين ندم على المقاتلة، مقاتلتهم البغاة الذين خرجوا عليه رضي الله عنه، ولكنه لم يندم على قتال الخوارج، بل أثنى الله عز وجل، بل أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من قاتل الخوارج الذي يكون فيهم الرجل الذي يكون معطوب اليد. وهذا الكلام أطلع عليه الشيخ تقي الدين في المجلد الرابع من مجموع الفتاوى. إذن هذا الفرق الأول. الفرق الثاني في قضية الإجهاز على النافر منهم، والأقرب أن يعني هل يجهز على الخارجي وعلى الباغي، تكلم عنها الشيخ تقي الدين، ومن أراد أن يرجع لكلامه فإنه يكون أوسع. طيب لأجل الوقت، قال: وعلى الإمام مراسلة البغاة أي مناصحتهم وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز له فعله، وكشف شبههم يجب، قد يكون عندهم بعض الحق فيجب عليه أن يرجع لقولهم، وإن كانت عندهم شبهة راجعهم أو راجعهم أهل العلم لإزالتها. قال: فإن انتهوا كف عنهم، وإلا قاتلهم إذ قاتلوا. الفقهاء يقولون وجب على الإمام مقاتلتهم، يقول شيخ الإسلام لا غير صحيح، بل الأوجب أن يقال إنما يقاتلون إذا قاتلوا. قال: وعلى رعيته معونتهم على قتالهم سواء كانوا بغاة أو خوارج، على الرعية المعونة. قال: فإن اضطر إلى قتلهم أو تلف مالهم، اضطر، انظر العبارة في البغاة، اضطر إلى قتلهم أو دفع مال أو تلف مالهم، فلا شيء على الدافع، فلا شيء على الدافع الذي دافع عن نفسه وهم المقاتلون. فإن قتل الدافع كان شهيدا، قتل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. قال: ولا يتبع لهم مدبر، من أدبر من البغاة لا يتبع. وأما الخوارج ذكرت لكم قبل قليل خلاف فيه. ولا يجهز لهم على جريح وإنما يعالج، ولا يغنم لهم مال بل يجب أن يرد عليهم، ولا يسبى لهم ذرية كالكفار. قال: ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال. إذا تحارب الطائفتان من المؤمنين واقتتلوا فإن أحدهم لا يضمن مال الآخر ولو كان باغيا، حتى الباغي ما يضمن لوجود الشبهة، نعم. آخر جملة. نعم. باب حكم المرتد. والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جحد بعضه غير متأول في جحد البعض. فمن ارتد استتيب 3 أيام، فإن رجع وإلا قتل بالسيف. نعم. هذا الباب هو آخر ما يختم به، وهو باب الحدود، وهو باب حكم المرتد، أي الذي يكون مسلما ثم يرتد على عقبيه وينكس عليهما فيرتد عن دين الإسلام. الذي يرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر، وقد يكون ارتداده بفعل، مثل من فعل بعض المكفرات بعينها، كمن يستهزئ بدين الله عز وجل، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فبعض الأفعال أو الأقوال تكون كفرا بذاتها، وقد يكون بالامتناع، مثل الامتناع عن الصلاة. فإن كثيرا من أهل العلم وحكي إجماعا متقدما، حكاه إسحاق بن راهوية، وحكاه أيضا عبد الله بن شقيق كما نقل عن محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على أن من ترك الصلاة فهو كافر. والأصل في ذلك حديث بريدة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي مسلم من حيث جابر: بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة. فبعض أهل العلم يرى أن قتل تارك الصلاة حدا، لأنهم باب الترك. إذن قد يكفر المرء بفعل، وقد يكفر بقول، وقد يكون بترك فعل واجب عليه. قال: أو باعتقاد، أي يعتقد شيئا في نفسه أو شك. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن بعض أهل العلم أو ذكر العلماء هذه الأمور، وكلها ترجع عن تفاصيل ما الذي يعني يكون به الكفر، وبعض المذاهب أوسع من بعض. والحنفية يتوسعون في الكفر بالألفاظ، فيذكرون من الألفاظ أشياء كثيرة جدا لا يوافقهم عليها غيرهم. وإذاك الحنفية أفردوا كتبا في الألفاظ الكفر كثير منهم، وجمعت أظن 4 كتب أو 5 في مجلد واحد لبعض المحققين المعاصرين جمعها، حتى إنهم بعض يقول الكلام الذي ربما اعتاده بعض الناس يجعلونه كفرا، والصحيح أنه ليست كل كلمة يتفوه بها المرء تكون كفرا إلا أن تكون صراحا كالاستهزاء بالله. قال: وكلها ترجع إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن فعل فعلا منهيا عنه ويعلم أنه كفر في الحقيقة هو جحد هذا الحديث، ومن امتنع من فعل شيء وهو يعلم أنه ممنوع منه هو في الحقيقة راجع للجحود لهذا الحديث أو بعضه. قال: غير متأول في جحد البعض، لأن البعض قد يترك فعلا أو يفعل شيئا أو يقوله وهو متأول يظن جوازه وهو مخطئ في تأوله فلا يكون مرتدا. قال: فمن ارتد استتيب 3 أيام. القاعدة أن المرتد يستتاب إلا لمن لا تقبل له توبة. هناك بعض الأشياء ذكر بعض أهل العلم أنهم لا تقبل لهم توبة، فمن لا تقبل له توبة لا يستتاب، مثل الساحر. فمن أهل العلم من يرى أن الساحر لا يستتاب وإنما يقتل مباشرة كما فعل غير واحد من الصحابة، ومثل ما جاء عن ناقض العهد وبعض الألفاظ التي تقال. قال: فإن رجع وإلا قتل بالسيف. هنا يقتل بالسيف لأنه هو الأصل في إقامة الحدود، بخلاف القصاص فإنه يقام بالسيف وغيره. طبعا اختصرنا في بعض الحدود كثيرا لأجل الوقت، أعتذر اليوم لأني أطلت عليكم على أكثر من العادة بكثير، لأننا نريد أن نختم الكتاب لكي نبدأ بكتابنا الآخر إن شاء الله. ما بقي عندنا الدرس القادم إلا شيئا يسيرا أقل من اليوم بمشيئة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.